غير الهدف نفسه. اي في ايش؟ يعني بعض النساء يكون عنده الدوره غير منتظمه تنتظم بهذه الحاله. هذا استعمال لك. طيب اذن لا باس. ثاني اشربت الكحه في بعضها في كحول، لكن يمكن تمكن من مجيئة هنا واسمح له. هي كل الأدوية هذه بعضها ما يذوب إلا كحولة أصلا. إيه. لكن أنا ما أظن أن وزارة الصحة تسمح لها هكذا أبدا. يمكن فيها جزء يسير ما يأثر. هو جزء. إيه جزء يسير يمكن ما يأثر. بس أنا سألته قبل ذلك قلت إنه هذا ما يصدق عليه أنها خمر، يعني إذا كان هذا الشيء يسير. إيه. ما يصدق عليه حكم الخمر. نعم ما في شك. هذه واحدة. ثالثة دهان مستوردة من بلاد نصرانية، هذه ما فيها شيء، الأصل السلامة ما عليك شيء إن شاء الله. بعض الأدوية يسكر الشيء. نعم بعض أدوية الكحة تكون مسكرة. والله ما ما إذا ثبت هذا يعني بعض المدمنين يأخذون الزواج كلها فيصل. لكن هل إنها مسكرة سكر حقيقي يعني تغطي العقل على وجه اللذة؟ نعم إذا شرب كل الزجاجة يصبح هاي هذا شمش إذا كثر معلوم. ما تبع هنا ها؟ إيه شيء ممنوعة. ممنوعة هنا ما يصرفها الصيدلي إلا برشدة الطبيب، لأن فيها يعني بعض عندنا حالات في البحرين إيه؟ إذا شرب ضرورتين يا شيخ يصير كأنه شرب ضرورة خمر فعلا يا شيخ. كيف؟ إذا شرب ضرورتين من حقة الكحة إيه؟ يمين إيه؟ يعني مرة واحدة إيه؟ يسكر. إيه هم هو ليس لا. سكر يعني سكر خمر يا شيخ، سكر مخدر يا شيخ. يا شيخ ما هو سكر هذا عادية الكحة تصيب الإنسان بالنوم شوي كأنها منومة يعني. إيه. سكر مخدر ولكن ليس سكر. نعم أحسنت. هذه السكر معناه تغذية العقل على وجه اللذة والطرب، يكون الإنسان نشوان فرحان. نعم من مجرد فقدان العقل أو الدوخة هو ما هو سكر. ما معك مسلم؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. أنا عندي البيع. كتاب البيع. وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر بذكر أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع، ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات، وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا أولا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع، لأن البيع يتوقف عليه إيش؟ مصالح البدن، وثم بعد ذلك بالنكاح، لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى نكاح، ثم بعد ذلك بالقصاص والدماء وغيرها. المهم أن البيع جعلوه بعد العبادات لأنه من ضروريات الحياة. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، يعني أدلته أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب ففي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما بالسنة فمثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. والأحاديث هذا كثيرة مثل قول لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا إما بالظلم وأخذه منه قهرا وإما بالبيع. فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع.

لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم. فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟ يستدل على جواز الهم شرافي. هذا يرد من الحديث بوجوه. ها؟ يرد من الحديث بوجوه. إيه؟ منها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وسلطة العليا. الوجه الثاني أيه ما يخالف، هو يقول أنا أريد مداهمة السلطة العليا أو نائب السلطة العليا، ما هو الناس يأتي بعضهم على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ها؟ طيب هذا واحد. شيخ الهم هو وسط بين التردد والجهل. قال الشاعر: هممت ولم أفعل وكدت وليت لي تركت على عثمان تبكي عليه وهو لم يفعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هممت ولكنه لم يفعل. طيب انت عندك عينه يعني كما قال الاخوان يعني هم ولم يفعل. اين ولقائل ان يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهنه ان لا يداهن وان لا يحرق، فليس في دليل. لكن الدليل هو أنه إذا قويت القرائن، إذا قويت القرائن في تهمة بيت ما، فلولي الأمر أن يبحث ويتحقق ولو بمداهمته. لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخص يداهم، هذا ما يمكن، تكون مسألة فوضى. الثانية هي وهي ها؟ ايش؟ احقاق محل المنكر مثل دور حقها يعني بيجوز حقها بذلك حيث ذلك. الاخوان يقولون هم ولم يفعل. كذلك برضه على القول. اي نعم. سمحت يا شيخ، هل يمكن بارك الله فيك ان ايش؟ هل يمكن ان تعيد لنا الدرس الماضي؟ كثير من طلبه كلمته يعني أنا نفسي لم أفهم وبعضهم كذلك. ما فهمت شيء أبد؟ لا يعني لم تتضح الأمور كما في الأول يعني. طيب. كالدروس الماضية. إلا أن المعاملات أصلاً مين مثل العبادات. العبادات يمارسها الإنسان دائماً. ربما لأجل هذا. فهو فاهم من قبل. طيب. ها؟ أيوة. أي صحيح. إيش بل عندك؟ إلى الفصل، إلى الفصل. إلى الفصل. ومن جامع. طيب أولا هل فهمتم البيع لغة واصطلاحا؟ فهمتموه؟ هذه واحدة. ثانيا هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر؟ طيب. ثالثا هل فهمتم أن له صورا متعددة؟ وش بك جاب؟ إيش بك؟ نعم؟ إيش بقي؟ القرض يا شيخ كيف؟ طيب هذا التعريف الآن تقول عرف التعريف مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. تقول عرفت التعريف واضح؟ زين. هل عرفتم من قوله على التأبيد أنه يخرج الإجارة لأنها ليست على التأبيد مؤجلة بأجل معين؟ هل فهمتم غير ربا أن الربا ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع لأن الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء؟ طيب هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟ لا. لا إله إلا الله. القرض غير بيع ليس ببيع. طيب أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر